لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل الحديث حول الوقفات التربوية مع المرحلة المكية، بل ونختتم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم الحديث حول هذه الوقفات. وانتهينا في المرة الأخيرة عند أن هناك نفر من يثرب قد قدموا إلى مكة في موسم الحج في العام 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهؤلاء النفر الستة رضوان الله عليهم، وكانوا من الشباب، وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا. فكانت هذه أول نسمات الخير إلى يثرب، وكانت هذه أول طلائع الخير ونور الإسلام إلى يثرب. وأما تفصيل ذلك فكما ذكر يعني أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في تردده على القبائل يدعوهم فيردون عليه أقبح الردود ويؤذونه صلى الله عليه وسلم، ويقولون قومه أعلم به وكيف يصلحنا من أفسد قومه، فلفظوه. يعني الضغط كان شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم الإعلامي خصوصا، وفي موسم الحج هذا 11 هذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كعادته في المجامع والأندية ونحو ذلك وتجمعات الحجيج، فجعل يدعوهم إلى الله تعالى، ولكن كان الأثر والتأثير الشديد جدا من يعني المشركين على هؤلاء، حتى أنهم كانوا يردون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون كيف يصلحنا من أفسد قومه، إذا كان حصل يعني الفساد بينه وبين قومه، يقصدون يعني الخلاف الذي حدث أصبح منهم مسلمون ومنهم غير مسلمين، فهذا في نظرهم فساد، ولذلك جعلوا يقولون كيف يصلحنا وقد أفسد قومه، فلفظوه. وكانت الشائعات تنتشر في مكة في أوساط الحجيج وتجد رواجا وقبولا، مثل الصابئ الذي يزعم أنه نبي وغير ذلك. يعني في كل مكان تمشي في مكة تسمع هذه الدعاية في كل مكان في مكة، الصابئ الذي يزعم أنه نبي وكذا، تشهير شديد جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب بدعوته، ولكن كل ذلك لم يكن يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم ويرده عن دعوته، بل كان يخرج ليلا صلوات الله وسلامه عليه مع صاحبه أبي بكر الذي يعرف أنساب القبائل. أبو بكر من أعظم الصحابة معرفة أنساب العرب، فكان يخرج معه على القبائل يعرف أنساب القبائل فيذهب إلى أماكنهم، نعم، فيغشاهم في مجالسهم ومنازلهم ويدعوهم، ويقول صلى الله عليه وسلم كلما جاء إلى قوم منهم ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قومي قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن موطن جديد لدعوته، مكة أصبحت غير قابلة للدعوة وأيس منهم صلى الله عليه وسلم، فيبحث عن موطن جديد للدعوة، مكان جديد يحمل هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يطوف على القبائل ويقول فيهم هذا، من يحملني إلى قومي فإن قومي قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهكذا الأنبياء، هكذا الأنبياء، بل وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل، لأنهم ورثة الأنبياء، لا هم لهم إلا دعوة الله سبحانه وتعالى، الأنبياء لا هم لهم إلا البلاغ، كذلك ورثة الأنبياء ينبغي أن يكون همهم الأول وشغلهم الشاغل هو دعوة الله سبحانه وتعالى. يعني ألم ترى أن الله عز وجل ذكر أمثلة كثيرة عليهم، ومن أشهر هذه الأمثلة نبي الله نوح عليه السلام، 1000 سنة إلا 50 عام وهو يحمل دعوة الله عز وجل إلى الخلق مع كل التكذيب الذي كان يلقاه صلوات الله وسلامه عليه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهذه حياة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أنه لا ييأس من العمل، لا يتوقف عن العمل بدعوة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الفائدة أو هذه الخصلة أخذها الدعاة عن الأنبياء. الأنبياء يعلمون الأتباع الصبر حتى ولو لم يستجيب لهم أحد من الناس، فعليهم أن يصبروا لعل الله سبحانه وتعالى أن يغير هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا طريق الأنبياء، هذا طريق الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الابتلاء في طوال مراحل الدعوة، ويظل يبتلى إلى أن تكون له العاقبة عند الله سبحانه وتعالى. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ليلا يدعو القبائل، مر بستة نفر من يثرب. كانت المدينة طبعا قبل ذلك تسمى يثرب، كانت تسمى يثرب، وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الاسم يعني فيه تحزين للنفس، يثرب من التثريب وهو التحزين، قال لا تثريب عليكم اليوم. فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ يعني أنتم الخزرج اللي في بينكم وبين اليهود يعني أحلاف، وكان الخزرج بينهم وبين اليهود أحلاف ومعاملات قوية ونحو ذلك، واليهود يعيشون في المدينة في قبائل 4 متفرقة، يعني منها خارج المدينة ومنها داخل المدينة، وكان اليهود يعني عاشوا في المدينة على يعني إيقاع الدسائس والمؤامرات والمكائد بين طرفي أهل المدينة الأصليين، وهم الأوس والخزرج، أو أهل يثرب يعني الأصليين، الأوس والخزرج، فالخزرج كانوا حلفاء يعني يهود أكثر. نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل، فقال بعضهم لبعض تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فأجابوا. اليهود كانوا في يثرب كل ما حدث بينهم وبين العرب أوس أو خزرج أي نوع من الخلاف والنزاع يقولون لهم ماذا؟ يوشك أن يظهر النبي ونقاتلكم من ورائه، يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به والعياذ بالله. فهؤلاء النفر من الأنصار كانوا أذكياء فطناء، ولذلك قالوا هذا هو النبي الذي تتوعدنا به يهود، مش هم بيقولون في نبي هيظهر قريبا فلنسبقهم إليه، ليه نجعل اليهود هم اللي يسبقون إليه؟ نعم. فآمنوا جميعا الستة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا كما ذكرنا بالأمس أسماءهم أسعد بن زرارة، عوف بن الحارث، جابر بن عبد الله، عقبة بن عامر، قطبة بن عامر، ورافع بن مالك. هؤلاء النفر الأعلام لا يعرفهم كثير من المسلمين وشباب المسلمين، وإن كان كثير منهم كما ذكرنا بالأمس يعرف الفساق والفجار وأصحاب يعني والعياذ بالله البدع ونحو ذلك، بل ربما يعرفهم معرفة تفصيلية، وربما يغيب عنه أن يتعرف على هؤلاء النفر الأوائل في الإسلام في المدينة. ثم رجع هؤلاء رضي الله عنهم أي النفر الستة إلى المدينة، وظلوا في هذه المدة في المدينة إلى أن رجعوا في العام التالي في موسم الحج. في العام التالي ده كان كم بقى؟ سنة كم؟ 12، سنة 12 من البعثة، 12 من البعثة. فلما كان الموسم الذي بعده لقيه النفر الستة، أو جاء النفر يعني خمسة منهم هم اللي هم في العام ده، وتخلف جابر رضي الله عنه، جاء هؤلاء النفر وجاء معهم من جاء من يعني الآخرين، فكان مجموعهم 12 رجلا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به في موسم الحج التالي، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى أو بما عرف بعد ذلك بالبيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، يعني أنه التقى بهم صلى الله عليه وسلم في منطقة تسمى العقبة بعيدة عن أنظار المشركين، ولقيهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر، يعني الستة الذين رجعوا، الذين رجعوا في عام 11 من البعثة، جاءوا في العام الذي بعده 12، وجابر متخلف يبقى 13 واحد. نعم. وهؤلاء النفر أيضا نذكر أسماءهم: معاذ بن الحارث، زكوان بن عبد القيس، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، والعباس بن عبادة بن نضلة، أبو الهيثم ابن التيهان، عويم ابن ساعدة، أسعد ابن زرارة، عوف بن الحارث، عقبة بن عامر، قطبة بن عامر، رافع بن مالك. الخمسة الأخرى دول هم من الستة بتوع العام السابق. وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء بيعة. بعض العلماء قالوا إنه لم تحدث بيعة، لكن هو حصل نوع من الاتفاق، وبعضهم يقول لا بل حدث بيعة، وكانت بيعة أخرى أيضا بعدها في العام الذي بعده. فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، هو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء الله عفى عنه. قال: فبايعناه، يعني عبادة رضي الله عنه، قال: فبايعناه على ذلك. عبادة بن الصامت هذا من الاثنى عشر، الاثناشر اللي هم جم في هذا العام. فلما كان ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب معهم يعلمهم الدين والقرآن والإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم أول سفير للإسلام. من هو؟ مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. مصعب هذا الشاب الإباء الذي كان مترفا في يعني مكة ونحو ذلك، هذا هو الذي سيتحمل عبء تبليغ الإسلام في المدينة. وسبحان الله العظيم، لقد كان هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه من الهمة العظيمة العالية بمكان، حتى كان هو الذي مهد لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فاسمع كيف كان عمل مصعب رضي الله عنه في يثرب. وبعدما تمت البيعة وانتهى الموسم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في يثرب ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم في الدين، وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك، واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين الأولين وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه. فرحل مصعب رضي الله عنه إلى يثرب مع هؤلاء النفر، ودخل يثرب وكلها أهل شرك ويهود، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يجري على يد هذا الداعية العظيم ما يجري من الكرامات والبركات، حتى كان في خلال عام أسلم من أهل يثرب الأعداد الكثيرة على يد هذا الداعية الناجح العظيم السفير العظيم للإسلام وللمسلمين. ومما يذكر يعني ومن أعجب الحكايات التي تذكر في حقه رضي الله عنه حكاية يعني إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وهي حكاية طويلة يعني أنا أذكرها بعبارات مختصرة متضمنة لمعناها، وذلك أن مصعبا رضي الله عنه كان يصحبه أسعد بن زرارة يطوف به في القبائل خفية، ويعني بلطف بين القبائل قبائل الأوس والخزرج، فكان يطوف به على القبائل ويجلس ويجلس أسعد بن زرارة معه. أسعد بن زرارة هذا من أشراف يعني الخزرج، فكان يجلس معه، وإذا جلس أسعد بن زرارة مر من مر ونحو ذلك كيف الحال كذا تعالوا اجلسوا معنا، يجلس ربما بعض الناس، فيبدأ مصعب بن عمير في ماذا؟ في الكلام عن الإسلام، فيسمعون فيؤمنون، حتى بدأ خبر مصعب بن عمير ينتشر ويسري في الناس. وكان من يعني الحكايات اللطيفة جدا في حق مصعب ودعوته ما كان من شأن إسلام أسيد بن حضير وسعد بن عبادة سعد بن معاذ رضي الله عنهما. أسيد بن حضير هذا من سادات يعني الخزرج، من سادات أسف الأوس، وسعد بن معاذ هذا أيضا من سادات الأوس. فسعد بن معاذ كان لا يزال على الشرك، وكذلك أسيد. فكان سعد بن معاذ سمع، وهو سيد الأوس، سمع بأن أسعد بن زرارة يأتي بمصعب بن عمير ويدخل به القبائل ونحو ذلك وبيوت الأنصار أو بيوت يعني أهل يثرب في هذا الوقت، وأنه دخل إلى بيوت بني عبد الأشهل. بني عبد الأشهل دول اللي هم قبيلة سعد بن معاذ. فقال لأسيد بن حضير كلام يعني جملته اذهب إلى أسعد واطرده هو ومن معه يعني مصعب بن عمير، فإني لا أفعل ذلك فهو ابن خالتي، يعني أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، فهو مش عايز يروح هو يعني يطرد أسعد بن زرارة. العرب عندهم معاني كانت عظيمة جدا. فقال لأسيد بن حضير اذهب أنت يعني روح أنت أدي هذه المهمة لأجل الحرج الذي سيكون إن أنا ذهبت إلى ابن خالتي وطردت هو ومن معه. فذهب أسيد بن حضير وهو يحمل حربه، نوع من التهديد بقى والتخويف، وجاء إلى هذه الحلقة أو هذا المجلس مشتما، يعني دخل على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة والناس اللي قاعدين معهم ونازل شتيمة فيهم هو جاي. فلما وقف عليهم بحربته وجعل يتهددهم ويتوعدهم إن لم ينصرفوا، وكان أسعد بن زرارة قد رآه وهو يأتي، فقال لي مصعب هذا سيد في قومه أصدق الله فيه، فإنه لو آمن آمن من ورائه ناس كثير. فلما جاء ووقف مشتما وكذا جعل مصعب رضي الله عنه الداعية الحكيم جعل يقول له يعني ما نقول إن كنت تكرهه سنكفه عنك، لكن اسمع أولا، يعني كلام جملته يعني اسمع أولا، فإن كان الذي سنقوله يعني كرهته سنتوقف وسننصرف من هنا. فقال قد أنصفت وجلس يسمع. فلما سمع القرآن وسمع الشرائع والدين ظهر القبول على وجهه قبل أن ينطق، ثم نطق الشهادتين وقام واغتسل وصلى ركعتين وأسلم وأعلن إسلامه في الموجودين، ثم قام راجعا إلى يعني سعد بن عباد. فلما رجع إلى سعد بن عباد فكر في أن يعني يجعل هناك مكيدة لأجل أن يأتي سعد أيضا ويسمع. فلما جاء إلى سعد وسأله سعد ما فعلت، قال قد يعني قال أنهما سينصرفان ونحو ذلك، ولكني سمعت أن بني حارثة يتوعدون ابن خالتك أسعد بن زرارة ويغفرون ذمتك. أنا سمعت أن بني حارثة يعني هينتقموا من أسعد بن زرارة لأنه بيجيب الراجل ده ويمشي بيه في اللي عنده وهيروح يقتلوا أسعد بن زرارة. فقام سعد بن معاذ مسرعا لأنه ابن خالته طبعا، وأن حد يعتدي عليه دي كبيرة جدا، وفي ذات الوقت هو عايزهم يمشوا. فقام سعد بن معاذ من مجلسه يريد أن يصرفهم قبل أن يكون هناك كذلك بين بني حارثة وبين يعني أسعد بن زرارة ما يكون. فلما جاء عليهم أيضا مشتما وكذا مثل ما فعل أسيد بن حضير، فعل كذلك معه مصعب رضي الله عنه ما فعل مع أسيد، قال يعني اجلس اسمع، فإن كرهت هذا الكلام كففناه عنك وانصرفنا. فلما قرأ عليه القرآن وسمع الذكر وكذا أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وقام راجعا إلى قومه ودخل عليهم في ناديهم وقال أي قوم كيف أنا فيكم؟ قالوا سيدنا وأخيارنا وأعظمنا رأيا. فقال كلامكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله ورسوله، يعني أنا لن أكلم أي حد منكم لا نساء ولا رجال ولا غير إن لم تؤمنوا بالله ورسوله. فما بات بنو عبد الأشهل إلا وقد دخلوا جميعا في الإسلام. فسبحان الله العظيم، انظر بركة يعني داعي واحد صادق، بركة داعي واحد صادق الله عز وجل يجعل بها هذه الثمرات. وانتشر يعني خبر يعني الإسلام في يثرب وبدأ الناس يدخلون في دين الله. وهنا لنا وقفات. الوقفة الأولى مقومات سفير الإسلام. مقومات سفير الإسلام، ما هي مقومات سفير الإسلام؟ ما هي مقومات من يحمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ العلم، الصبر، الثبات، الحكمة، السمت الحسن. لاحظ أنت النبي صلى الله عليه وسلم اختياره لمصعب اختيار متكامل، اختيار متكامل. العلم، مصعب من أول الشباب الذين أسلموا فهو يعلم كل أخبار الدين والشرع مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصبر، مصعب الذي صبر على هذه الفتنة الشديدة التي ربما لا يصبر عليها أحد، أولى بأن يصبر على العمل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويتحمل الأذى. أيضا الثبات، مصعب الذي ثبت أمام فتنة المال وإغراء أمه وقومه له فهو يثبت إن شاء الله. الحكمة، فمصعب الذي كذلك ضرب المثل الرائع مع أمه كان يبرها وكذلك هو ثابت على الإسلام فيدل على حكمته. السمت الحسن، مصعب كان صاحب سمت حسن وجمال وهيئة. فاكرين احنا قلنا ان مصعب يشبه مين؟ يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مقومات السفير، مقومات الداعي ينبغي أن تكون هكذا. الداعي لابد أن يكون صاحب علم، صاحب صبر، صاحب حكمة، ثبات على دعوته، سمت حسن، سمت حسن. وهذا ربما بعض الناس لا يعتني به، السمت الحسن. السمت الحسن هذا يجعل قبول في نفوس الناس للداعي، ولا سيما كبراء الناس وأشرافهم ونحو ذلك. ولذلك فسفراء الإسلام ينبغي أن يكونوا على هذه الأوصاف. أيضا من الوقفات الدعوة إلى الله عز وجل، هي أعظم مهمة يقوم بها سفراء المسلمين في بلاد غير المسلمين، إذ أنها فيها بيان ورسالة من الإسلام إلى هؤلاء. السفراء الذين يتكلمون باسم الدول الإسلامية في الحقيقة ينبغي أن يكون من الواجبات التي يهتمون بها إظهار الإسلام في هذه البلاد. أنا سفير لدولة إسلامية في بلد ليست إسلامية، لا يصلح أن يكون سفير ما بيصليش والعياذ بالله مثلا، سفير والعياذ بالله يشرب الخمر، سفير والعياذ بالله يرقص، سفير كذا أو كذا، هذه كارثة. سفراء البلاد الإسلامية ينبغي أن يعلنوا عن البلاد الإسلامية وعن كل ما يحمله المسلم من أوصاف، وهنا ينجح السفير، هنا يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى مع عمله في الوظائف والأعمال الأخرى. أيضا من الوقفات كيف تحولت هذه القلوب التي كانت تعبد الأوثان إلى دعاة إلى الإسلام، وكيف تحول الرجلين من أعداء إلى نصراء. إنه الإيمان. انظر كيف تحول مصعب بن عمير الذي كان يعبد الأصنام إلى داعي، كيف تحول سعد بن معاذ وسيد بن حضير اللذان كانا قد جاء لمنع الإسلام وصار هما سيد الناس في الدعوة إلى الإسلام. سعد بن معاذ هذا سيد الأنصار، سعد بن معاذ هذا رضي الله عنه كبير الناس في المدينة كلها في يثرب كلها. أيضا من الوقفات كيف أن هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم أبلوا بلاء حسنا في الإسلام، حتى أن أسيد بن حضير رضي الله عنه مما يذكر في حقه بما يدل على عظيم دينه وإيمانه بعدما أسلم، أنه لما كان يقرأ ذات ليلة جعلت الملائكة والسكينة تنزل لقراءته، هو صاحب القصة المشهورة بتاعت الفرس الذي كان وهو يقرأ جعل الفرس ينفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت لقراءتك القرآن. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي جاء بالحرب يمنع الإسلام، هو رضي الله عنه الذي يهتز عرش الله تعالى لموته، وهو الذي تشيعه الملائكة حتى يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته على أطراف قدميه ويقول صلى الله عليه وسلم شيعه 70,000 ملك في جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الوقفات المهمة أثر الدعوة الفردية المخلصة، أثر الدعوة الفردية المخلصة. دعوة مصعب رضي الله عنه لم تكن على منبر، لم تكن في درس، لم تكن في قناة فضائية مثلا، دعوة مصعب كانت دعوة فردية في الشارع، في الشارع. ولذلك أنت أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لن تتوقف دعوتك أبدا إلا بموتك ويبقى آثارك بعد موتك. أما أن تتوقف الدعوة أبدا، لن تتوقف أبدا الدعوة بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأننا وإن منعونا فعندنا الشوارع، سنمشي في الشوارع نكلم الناس وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كان بعد ذلك في العام 13، لاحظ سنة 11 كانوا كام واحد اللي جم من يثرب؟ 6. سنة 12 وواحد كان في المدينة يجبر رضي الله عنه 13. سنة 13 وفي الموسم التالي جاء وفد من 74 من أهل يثرب، ده وفد مش هم دول اللي دول وفد جايين للنبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هم في الطريق إذ قال بعضهم كما يروي جابر رضي الله عنه حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف أو يخاف، يعني حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، وهم جايين في الطريق إلى مكة جعلوا يتكلمون، طب احنا لغاية امتى هنفضل سايبين النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وسايبينه بيؤذى ويطارد وكذا وكذا؟ فكانوا يقصدون بذلك رضي الله عنهم ماذا؟ أن يؤوا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب. فتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء في آخر أيام التشريق ليلة رحيلهم إلى يثرب. وهذا من الفطنة. وأن كيف أنهم رتبوا هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يكون اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم متى؟ آخر يوم، وهم مسافرين وهم راجعين إلى يثرب، ده يكون اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو التقوا به في أول موسم الحج وقريش أدركت ذلك ربما يكون هناك مفسدة كبيرة وتعتدي عليهم قريش، وربما يعني تقتل بعضهم أو تأسرهم أو نحو ذلك. ولذلك كان اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم آخر يوم، آخر يوم من أيام التشريق في هذه الليلة التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل رحيلهم إلى يثرب، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وحضر هذا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطلب. سبحان الله، العباس كان مشركا ولا كان مسلم؟ كان مشركا، سبحان الله العظيم، وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو في فيسبوك بقى دلوقتي كان روقه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قالوا له يا اللي جايب مشرك معاك، جايب واحد كافر معاك، انت بتوالي الكفار، إنا لله وإنا إليه راجعون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحضر العباس معه اللقاء، وجعل الحوار بينه وبين يعني الأنصار رضي الله عنهم في أنهم يريدون إيواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يريدون هجرته إليه صلوات الله وسلامه عليه. فقام العباس رضي الله عنه وهو لم يكن قد أسلم في إلى هذا اليوم، وجعل يحذرهم من النقوص، وقال لهم كلاما جملته: إياكم أن تأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرضكم ثم تخذلونه، فإنه هنا وإن كان يؤذى لكنه في منع من بني هاشم وبني عبد المطلب، فإن كنتم تخذلونه فلا. فجعل القوم رضي الله عنهم وأرضاهم يعلنون تحمل المسؤولية بكل أعبائها، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله خذ علينا من المواثيق ما شئت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن فيهم بنود بيعته صلى الله عليه وسلم، هيبايعونه الآن، يبايعونه على ماذا؟ خمس شروط، خمسة شروط يبايعونه عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه: يا رسول الله خذ لنفسك ما شئت ولربك ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعونني مما تمنعون به أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. طب الأنصار هياخدوا إيه في الموضوع ده؟ ها؟ قال: ولكم الجنة. خلاص كده، قال: ولكم الجنة، انتوا هتتحملوا الأعباء دي الخمسة دي، ما هو جزاؤكم؟ ولكم الجنة، رضي الله عنه وأرضاه. فقام البراء بن معرور رضي الله عنه يعلن قبول بنود البيعة قائلا: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. الحلقة يعني السلاح، فهو بيعلن يقول له يعني إحنا أبناء الحرب طول عمرنا، وأبناء الحلقة والقتال طول عمرنا، ورثناها كابرا عن كابر. وهذه من خصائص الأنصار، الأنصار أهل يثرب ما أذلوا أبدا في عمرهم كله، في حياته كلها، حياتهم كلها، يعني في تاريخهم القديم ما استذلهم أحد، يعني لم يحصل أي نوع من الاحتلال ليثرب، لم يحدث أي نوع من الاستضعاف لأهل يثرب. طول عمرهم أهل يثرب هم أقوى رجال الجزيرة العربية وفرسان الجزيرة العربية، ولذلك قاموا يعلنون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه، الأسامي دي يا أخوانا أسامي أجدادنا، هذه الأسماء هي التي نشرف بها، البراء بن معرور، أسعد بن زرارة، الهيثم بن التيهان رضي الله عنهم وأرضاه، هؤلاء هم الذين نصروا الإسلام وأووه في بلادهم رضي الله عنهم وأرضاه. فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه يؤكد على الوفد تبعات البيعة، يعني في تبعات لهذا الأمر، انتوا لما هتبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكم في تبعات هتيجي، يعني في عواقب هتقابلوها، انتبهوا، يعني ما تبقوش بالتعبير العامي معذرة يعني بتاعنا احنا، ما تبقوش صحاب ايه كلام فقط، ما تبقوش حماسة فقط وكلام، لا، لازم تكونوا فاهمين الموقف تماما. فقام أسعد بن زرارة يؤكد على الوفد تبعات البيعة فقال: أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ أسعد ده واحد منهم. قال: أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، يعني هتحربوا العالم كله، تبايعونه على حرب الأحمر والأسود وضياع المال وقتل الأشراف. لازم تبقوا فاهمين كده، إن لازم تتحملوا ما سيكون، هتحاربكم الدنيا كلها، هتضيع أموالكم، هيقتل أشرافكم لأجل أن تتحملوا هذا الدين، فإما أن تصبروا على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما إن كنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروا فهو أعذر لكم عند الله، يعني حتى لو أنتم أسلمتم لا يضركم عند الله أن إذا كنتم لا تقدرون على حمايته أن تتركوه ولا تأخذوه فتخذلوه. فلما كان ذلك قام أبو الهيثم رضي الله عنه ابن التيهان يثير قضية أخرى، دول ناس معذرة يعني بتوع عمل مش بتوع كلام. فقام أحدهم، واحد أيضا منهم وهو أبو الهيثم بن تيهان، أثار قضية أخرى وهي قضية اليهود، هتعملوا إيه مع اليهود؟ المتوقع لما يجي نبي وإن النبي يطلع منكم، المتوقع إن اليهود دول مستكبرين، ماذا ستفعلون معهم؟ وبينكم وبينهم أحلاف وأموال وكذا وكذا. فقام أبو الهيثم ابن التيهان وقال: إن بيننا يا رسول الله وبين الرجال حبالا، احنا بيننا وبين اليهود اللي عايشين في المدينة عندنا بيننا وبينهم حبالا، حبالا يعني صلات متصلة بيننا وبينهم، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، يعني نصرناك ومنعناك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ دول أصحاب عمل مش كلام وخلاص. فبيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: طيب يا رسول الله، لو فرض أن ربنا نصرك وكذا وأظهرك، هتسيبنا تاني وتمشي، واليهود دول هيفضلوا معانا في المكائد بعد ذلك؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم، الدم، الهدم، الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، لا، بل أنا سأظل فيكم. ودي كانت الإشارة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع إلى مكة إلا زائرا، وأنه سيبقى في المدينة ويعيش في المدينة إلى أن يموت صلى الله عليه وسلم. الدم الدم، الهدم الهدم، يعني أنا معكم إلى آخر قطرة من الدم، أنا معكم إلى نهاية الأمر ولن أفارقكم صلوات الله وسلامه عليه. وبعد هذا التأكيد قاموا يبايعونه رضوان الله عليهم أجمعين. قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة، وكانت بيعة المرأتين قولا. 73 رضي الله عنهم كان فيهم امرأتين، كانوا معهم امرأتين، وكانت بيعة المرأتين قولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة أجنبية قط. وهنا لنا وقفات. تأمل في هذه القطعة التي سبقت كيف كان عرض الجزاء مختصرا، ولم يحوجوه رضوان الله عليهم إلى طول إسهاب وترغيب ليمتثلوا، على خلاف حال أكثرنا لا يمتثل إلا بمراعاة مكاسب دنيوية إلى المكاسب الأخروية. يعني إيه هذا الكلام؟ وقفة مهمة جدا. كثير منا إحنا لما تيجي عايز تخليه يعمل معاك في العمل في الدعوة ترغبوا بالآخرة ونحو ذلك، خير وجزاه الله خير الجزاء. لكن كثير من الناس يريد برضو جنب الآخرة إيه؟ حب الدنيا كده ولا حاجة، عايز منصب، عايز مكانة، عايز شرف، عايز تثني عليه، عايز تقول فلان ده ما فيش أحلى منه، ده عمل، ده سوى، ده فلان ده هو، احنا من غيره كنا ضعنا، ده كذا ده ماذا، عايز حاجة جنب الأجر ليش الأخروي. أما هؤلاء كان كلام مختصر، هم حرفين اتنين، قال ولكم الجنة بس، ما فيش حاجة تاني، لا في غنائم ولا لكم الأرض ترثونها ولا هيكون لكم فتوحات ولا أي شيء من ذلك، مع أنه هذا كله ماذا أباحه الله لهم بعد ذلك. لكن هؤلاء رضي الله عنهم ما بحثوا عن ذلك، قال ولكم الجنة، هتشيلوا الشيلة دي بكام؟ بالجنة، ولكم الجنة رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا من الوقفات أثر الإيمان في النفوس التي عاشت زمنا بعيدا تتنافس وتتقاتل لأجل الزعامات والصدارات، كيف تبايع ولو ضاعت الأموال وقتل الأشراف، وما طلبوا منصبا أو زعامة، ده طول عمرهم زعماء وطول عمرهم أشراف وطول عمرهم أكابر، ومع ذلك هيتحملوا كل هذا العبء ولم يعطوا شيئا من الدنيا، لا زعامة ولا منصب ولا قال لهم أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لما خش المدينة أخلي رئيسكم زي ما هو، مثلا سعد بن معاذ هو رئيسكم زي ما هو، وأخلي مثلا سعد بن عبادة زي ما هو، وأخلي فلان بمنصبه وعلان كذا، لا لا لا، وهخلي فلان هو الإمام وفلان هو اللي يخطب وفلان هو اللي مش عارف يمسك اللي مش عارف كذا وفلان اللي يمسك كذا قبل ما الجلسة تخلص، لا لا، ولكم الجنة بس، مفيش حاجة تانية. ولذلك هذا موقف عظيم جدا يدل على عظيم تربية هؤلاء رضي الله عنهم، أنهم ما طلبوا شيئا إلا الآخرة، ما طلبوا شيئا إلا الجنة جزاء على ما يعملون. من ذلك أيضا الثقة في وعد الله ورسوله، الثقة في وعد الله ورسوله، وهذا ظاهر من كلام أبي الهيثم ابن التيهان، فإنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدم، بلا بل الدم الدم، الهدم الهدم، وأعلن فيهم أنه باق فيهم تصديق بخبر وأمر الله ورسوله وثقة في وعد الله ورسوله. أيضا كذلك يظهر من كلام أبي الهيثم ماذا؟ الثقة فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل سينصر دينه، وهؤلاء يقولون له إن نصرك الله ماذا ستفعل، فهم على يقين أن الله سينصره. أي نعم. ثم كانت الأحداث الختامية لهذا اللقاء، وهو لقاء العقبة الثانية، أي بيعة العقبة الثانية، فتم اختيار النقباء واختيار من يقوم على أمر الناس في المدينة لأجل أن يبقى فيهم الدين. فتم اختيار 12 نقيبا ليكونوا على قومهم، النقباء 12 تم اختيارهم. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا؟ كانوا هم 12 قبيلة، فطلع منهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 واحد، كل واحد على قومه. وهذا من حسن العمل الدعوي، أنك لا تترك الناس هكذا يعني بلا نظام وبلا ترتيب، إنما نظمهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل على كل مجموعة من الناس رجل يقوم على أمرهم، الدعوة، المشاكل، كذا، كيت كيت. وده مش عمل جماعي ده، ولا عشان الجماعة يوم بتوع العمل الجماعي يعني، ده مش عمل جماعي ده ولا إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم عشان يعملوا عمل جماعي ولا، وجعل على كل مجموعة منهم رجل لأجل أن يكون هناك ترتيب وتنظيم، وألا تكون الدنيا مرتبكة. نعم. فتم اختيار النقباء، ثم توجيه النقباء بأحسن عبارة. كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنتم على قومكم بما فيهم كفالة ككفالة الحواريين لعيسى، وأنا كفيل على قومي. كلام جميل وكلام طيب في تكليف الناس، أنتم على قومكم كفالة ككفالة الحواريين، أنتم يعني الآن مثل الحواريين مع المسيح، هم الذين كانوا يقومون على أمر الناس مع المسيح، كل واحد من الحواريين كان يتولى مجموعة من الناس، فأنتم كذلك. وهم رضي الله عنهم كانوا كذلك أنفاق الحواريين، فاق الحواريين وفاق الدنيا كلها، فخير الناس بعد الأنبياء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في أثناء هذه الجلسة وفي ختامها حدث أمر مكروه، لكن الله سلم والحمد لله. ففي ختام الجلسة وفي نهايتها كان الشيطان قد أدرك آخر الجلسة، الشيطان الجن أدرك آخر الجلسة وعلم بخبرها، فخرج الشيطان في صورة إنسان ونادى من على قمة جبل قريب من مكان العقبة الذي يجلس فيه الصحابة، وجعل ينادي في أهل مكة، وجعل يقول يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباه معه. أهل الجباجب يعني المنازل، الخيم اللي هي موجودة في يعني أماكن الحج. يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباه معه، تعالوا الحقوا. ده مذمم هنا والصباه معه، هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار. فقد اجتمعوا على حربكم. فلما كان ذلك وسمع الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت الذي ترتج به أنحاء المشاعر، فما كان منهم إلا أن أشهروا صيوفهم رضي الله عنه، وقالوا يا رسول الله لو شئت لملنا على أهل الموقف جميعا الآن، إحنا ننزل دلوقتي نخلص عليهم كلهم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمرهم بالانصراف والتخفي والرجوع إلى يثرب، فانصرفوا رضي الله عنهم راجعين إلى يثرب قبل أن يدركهم أحد من الناس. وكان ذلك هو المقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا هنا وقفة قبل أن نغادر هذه القطعة أيضا، ولو شئت أن تجعل لها عنوانا وهو رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما عاهدوا رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة رضي الله عنه بخمسة بنود، مش كده؟ الأول السمع والطاعة في النشاط والكسل، السمع والطاعة في النشاط والكسل. فكانوا رضي الله عنهم أعظم المثال في تطبيق ذلك، والتاريخ مليء بمواقف الأنصار في السمع والطاعة في النشاط والكسل. طيب في النشاط الأمر سهل ولا إيه؟ إنما في الكسل صعب. كلمة الكسل يعني المقصود منها يعني الضعف، يعني أنتم عليكم السمع والطاعة سواء كنتم في حال قوة ونشاط أو كنتم في حال إيش؟ ضعف ومرض وإصابة ونحو ذلك، عليكم السمع والطاعة. طيب في النشاط ماذي؟ ماشي، لكن في الضعف ضربوا أروع الأمثال. الأمثلة كثيرة جدا، يعني نأخذ مثالين باختصار. المثال الأول يوم أحد، وقد رجعوا من أحد وقد قتل من قتل، 70 قتلوا من المسلمين، ورجعوا يوم أحد وبهم ما بهم من الجراحات والإصابات الكثيرة، ومع ذلك ما إن وصلوا إلى بيوتهم حتى نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج كل من شهد أحد بسلاحه ولا يخرج غيرهم، وخرجوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتتبع الكفار عند حمراء الأسد، فخرجوا يطلبون الكفار ويطاردونهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن هم المشركين بعد ما يدخل هو المدينة يقوم يعملوا إيه؟ يهاجموا المدينة، فأمر أن يخرج كل من شهد أحد ولا يخرج غيرهم بالإصابات وبكل ما فيهم بالجراحات، فخرجوا رضي الله عنه. وفيهم أنزل الله عز وجل في هذا اليوم الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أيضا من المشاهد في السمع والطاعة في النشاط والكسل مكان بعد الأحزاب، لقد حاصرت الأحزاب المدينة شهرا، قلة أكل، قلة شرب، قلة نوم، قلة كذا، زلزلوا كما وصفهم الله عز وجل شهرا كاملا، وما إن صرف الله عز وجل الأحزاب وهزم الأحزاب وحده حتى رجعوا إلى بيوتهم، وما إن رجعوا إلى بيوتهم حتى نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني خريظة. ده لسه ما خدوش يعني نفسهم زي ما احنا بنقول بالتعبير كده، ما خدوش نفس، فخرجوا رضي الله عنهم جميعا. ما فيش واحد من الصحابة قال يا رسول الله اديني اجازة عرضة النهاردة، ما فيش واحد قال له انا اصلا امي عيانة، ولا واحد قال له اصلا سايب زوجتي بس هي والعيال مش عارف رايحين فين رايح اوديهم، ولا واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا عندي شغل ومش هقدر معلش ونحو ذلك، كما هو حالنا نحن، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء يصدق فيهم قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيضا مما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة النفقة في العسر واليسر، فضربوا أروع الأمثال. طب في اليسر سهلة، يعني النفقة في اليسر هم معهم مال، وفي العسر فضربوا أروع الأمثال في الجانبين. أما في اليسر فلما دخل الأنصار المهاجرون مكة آووهم وشاطروهم في أموالهم وديارهم وأولادهم وأزواجهم وكل شيء، وأما في العسر رضي الله عنهم وأرضاهم فإنهم أعلنوا ذلك بكل الصور، ومن ذلك ما قال سعد رضي الله عنه يوم بدر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت وما أخذت أحب إلينا مما تركت، وغير ذلك من المواقف رضي الله عنه. ومما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا تأخذهم في الله لومة لائم. فضربوا أيضا المثل الرائع في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، فلما تكالبت الدنيا عليهم من الداخل والخارج قاموا وما خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت اليهود من الداخل والمنافقين، وكان من الخارج العرب المشركون والفرس والروم، ومع ذلك ظل هؤلاء رضي الله عنهم يزودون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وعن المسلمين حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أين مات أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه؟ على أسوار القسطنطينية. أبو أيوب الأنصاري مدفون في تركيا في اسطنبول على أسوار القسطنطينية، وكان قد بلغ من العمر قيل 80 وقيل 100 يومها، وأنه لما قالوا له أنت شيخ، والله عز وجل قال ليس على المريض حرج يعني في الجهاد، قال والله عز وجل قال انفروا خفافا وثقالا وإني أرى أني أجاهد. وده مذهب فقهي يدرس في كتاب الجهاد، مذهب أبي أيوب رضي الله عنه، وأن أبا أيوب كان يرى الجهاد على الكبير والصغير والضعيف والقوي رضي الله عنه وأرضاه. ومما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم النصرة والمنعة، النصرة والمنعة، فضربوا أروع الأمثال في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. والأمثلة لا تعد، ولعل من ذلك أبو طلحة رضي الله عنه يوم أحد كيف كان يتلقى السهام، كان يتلقى السهام هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، السهام التي يعني صارت كالمطر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل هكذا بيده حتى شلت يده رضي الله عنه. أبو قتادة رضي الله عنه لما دخل المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتعوج الحديد بتاع المغفر ودخل في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخرجها من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم ولسه هيعود يشير ويحط لها، فجاء أبو قتادة وأخذها حتى سقطت أسنانه رضي الله عنهم وأرضاه. فكان أبو قتادة أحسن الناس هتما في الإسلام، يعني كان أسنانه لما سقطت صار أجمل مما كان، مع أنه الهتم يشوه شكل الإنسان، فصار أبو قتادة من أحسن. أبو قتادة ولا أبو عبيدة؟ ها؟ أبو عبيدة؟ طيب معلش أنا كده غلطت، معلش أنا آسف. أبو عبيدة رضي الله عنه صار من أحسن الناس هتما في الإسلام، وهذا ببركة ما فعل لتخفيف ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصور في ذلك كثيرة منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا كان الإعداد بعدها لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعدما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البيعة ورجعوا إلى بلادهم، كان الأمر بالهجرة للمسلمين عموما في مكة. فبدأ المسلمون في الهجرة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد للخروج للهجرة. وهذه في الحقيقة تحتاج إلى يعني دروس أخرى مستقلة، الهجرة وحدها تحتاج إلى دروس أخرى مستقلة، أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا تأخر بهجرته؟ لماذا لم يخرج صلوات الله وسلامه عليه من مكة في العام 11 مثلا مع النفر الستة؟ لماذا لم يخرج في العام 12؟ لماذا لم يخرج في العام 13 لما كانت البيعة؟ هذا كان كله لحكم معينة كانت من قبيل الإعداد والتمهيد والترتيب والتحضير والصبر حتى يتم الأمر على ما ينبغي أن يكون. وهذا كله في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل، وحوله فوائد ودروس وعبر ووقفات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير في فرصة أخرى. وننصح إخواننا يعني في ختام هذه الدروس أن يقرأوا السيرة جيدا، وأن يطالعوها مطالعة الطالب أو المريد لما يتأدب به على شيخه، مطالعة المريد لما يتأدب به على أعظم شيخ عرفته البشرية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأدب بأدبه، يقف على أحكام وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ بهديه في كل مرحلة، في كل موقف، في كل حال، يأخذ ذلك بفهم العلماء الثقات الذين ينقلون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فننصح بقراءة السيرة ولو من الكتب حتى اليسيرة المعاصرة، ومنها كما أشرنا من قبل يعني كتاب الرحيق المختوم للمبركفوري، وكذلك كتاب وقفات تربوية لفضيلة الشيخ أحمد فريد. وهناك كتاب في الحقيقة رائع جدا في قسم السيرة، في قسم السيرة، وهو كتاب في التاريخ عموما اسمه التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، لرجل اسمه عبد الحميد عبد العزيز الحميدي، عبد العزيز الحميدي، هذا يعني منهج إخواني، ومع ذلك نحن نقول اقرأ هذا الكتاب، لأن هذا الرجل ابتداء إخواني من الخليج، إخوان خليج، وإخوان الخليج معروفون طبعا أنهم يختلفون كثيرا عن إخوان مصر وفلسطين وتركيا وكذا ونحو ذلك. فالغرض يعني أن هذا الكتاب كتاب جيد جدا، وخصوصا القسم الذي فيه السيرة النبوية اللي هو تقريبا 3 و4 و5 و6 و7 و8، هو كتاب كبير واقتناءه في الحقيقة مطلوب، وفيه في الحقيقة من الفوائد الكثير جدا، وهو اسمه السيرة التاريخ الإسلامي مواقف وعبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يجمعنا به وبأصحابه الكرام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبثا علينا، ونسأله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه على ذلك قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.